قال أخرجه ابن حبان وأحمد والبخاري في خلق أفعال العباد وفي القراءة خلف الإمام وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له وابن حبان. هذا البخاري في خلق أفعال العباد وفي جزء القراءة. نعم. عندي شيخنا العاتفي قال إسناده ضعيف. نعم. يا سيار. الأعظمي يقول إسناده ضعيف. فيه علل منها عنعنة مكحول والاضطراب عليه في إسناده. وإنما ثبت من الحديث قوله فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هذا المقصود. ثبت هذا كيف؟ ها؟ هذا المقصود. وش اللي ما ثبت؟ الله أعلم لعله يقصد. إني لا أراكم تقرؤون وراء إمامك. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. يقول ايش يقول ضعيف يقول وقال اسناده ضعيف فيه علل منها عنعنة مكحول والاضطراب عليه في اسناده وانما ثبت من الحديث قوله فلا تفعلوا الا بام الكتاب وبيان هذا كله في كتاب ضعيف بداود ظهر هذا ناصر الشيخ ناصر والحديث اخرجه الترمذي من طريق ابن اسحاق والاخر طيب الأعظمي هذا نقل الأعظمي ظهر عن هذا نقل الأعظمي الأعظمي نقل هو اللي كتب هذا هو المحقق يعني لكنه حط بين قوسين الأعظمي نقل عن إيش عن الألباني الأعظمي ينقل عن الألباني إيه كثيرا ينقل كذا يعني معاصر الأعظمي معاصر متأخر الشيخ. نعم مقصود أن هذا الحديث يعني فيه دليل على أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية إن كان الإمام سكتات فإنه يقرأ في السكتات وإلا سر بها ولو كان الإمام يقرأ مستثنى قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإن لا تفعلوا وهذا اختيار جمع من أهل العلم الشافعية اختيار الإمام البخاري وجمع به هو اختيار سبع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هو الذي افتي به الآن أن المأموم يقرأ الفاتحة أما الجمهور فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال الإمام أحمد رحمه الله إنها نازلة في الصلاة ولهم أدلة منها من أدلة قول الله تعالى عن موسى قال قد أجيبت دعوتكما لما دعا موسى قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأمواله في الحياة الدنيا ربنا يضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما والضمير يعود الى موسى وهارون والداعي موسى وهارون يؤمن فجعل المؤمن داعيا فدل على ان الماموم يستمع للامام وتكون قراءه الامام كافيه لقراءه الامام لقراءة المأموم وذلك الشيخ الإسلام شيء من هذا الواجب أدلة كثيرة في هذا مقصود الجمهور يرون أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية ويكثر بقراءته فإذا أمن على قراءة الفاتحة فكأنه قرأ كما أنه هارون أمن على دعاء موسى فجعله الله داعيين قال قد قدري بدعوتكما من الصحابة اختيار أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله قال أكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي هو مذهب الشافعية عموما أن المأموم أنه يقرأ في أنه يقرأ الفاتحة ولو في الجهلية نعم الله عليك